صفا قول لي كده clinical picture investigation and treatment of TB pericarditis of the retina او TB of the retina TB of the rib present بايه؟ ايه هو الباثولوجي بتاعه؟ قلنا بريوستايتس. يعمل ايه البريوستايتس بقى؟ قبل ما يعمل ساينس يعمل ايه؟ كولد ابسس. كولد ابسس. هو بريوستايتس اس كولد ابسس. وكولد ايه وصف بقى كولد ابسس؟ مين ده اللي نوت؟ والابسس ده عباره عن ايه؟ سوالينج. يبقى از سوالينج؟ يس وبعد كده ممكن يفتح الساينس على الجلد فيري جود اوصل ساينس وايت كيزز ماتيريال ولا عملت ايه طلعت وايت كيزز ماتيريال وايت كيزز ماتيريال نو نو خلاص كيزز طلعت وخلاص اي دوت ساينس انا حتى قلت لكم في غلطه بتقع فيها مراقب الشارج تقول لي كيزيس كيزيس خلاص حاجه ماتت وطلعت مش هيطلع تاني خلاص امال ايه اللي بيطلع ايه الديشارج اللي بيطلع بس الراس ايه دي تي بي بيريتونايتس لما بيجي يفتح تي بي بيريتونايتس الفلويد بتاعه لونه ايه مشهور قوي التي بي ان هو لونه ايه ستروك كلر ستروك وكلمة سترو معناها قش لونه كالقش زي ده كده سترو كلر وبالتالي هيطلع الاكسوديشن اللي فورم اب يلوج فايبرين اكسوديت سترو كلر اكسوديت يبقى الديشارج بتاع اي تيبركلوس ألسر از سترو كلر ديشارج ريتش ان فايبرين طيب شكل الألسر ايه او شكل الساينس ايه؟ Undermined edge, yes. Edge. هو دايما نوصف الألسر بالإدج، بالبيز، بالفلور، بالمارجن. يبقى Undermined edge. Injurated. ده صفت بيز يا راجل. ده الإنجوريشن ما بنقولوش غير للمالينسي بس. أو لو كرونيك إنفكشن. لو كرونيك نون سبيسيفيك إنفكشن. يبقى صفت بيز، الفلور إز stroke heart stroke necrotic عليكم السلام ورحمه الله وبركاته والمارجن اس ده مشهور قوي تي بي مارجن اس ها cyanotic bluish ليه cyanotic ليه bluish انا على فكره بتكلم معلومات عامه في الطب ما بقولش على تي بي ها ليه cyanotic ها ليه يعمل حاجه cyanotic التوبركلس ألسر has cyanotic margin ليه؟ ده سنة ثالثة جماعة عشان ايه؟ السنة دي بيه بتاع الانر راسو فرانس الانر راسو فرانس ده بتاع السيفيريس عبرنا ما سمعناها في التليل انا مين شرحتها قلت له هتروح الدي بي بس الله الجسم هيبعت خط الدفاع الاول ثم يتحد هو الاتحاد قوه 40 شريط اللي انتم مسجلوه لي ده ويعمل حاجه اسمها لانج هاند جوينت سيلز وبعدين ايه بعد خط الدفاع الثاني ويعمل فبر راسه يبوسات نتروفيزا اذا ذيس ار سيلولر سيلز كتيره الدي بي توكسنز لا تملك الفاز بايلاتيشن اللي موجوده في السبيسيفيك انفكشن فايز سيلولر بروليفريشن without vascular dilatation. قلنا هذا الكلام. cellular proliferation cells كتيرة تواجد خلايا كثيرة من غير ما يكون في vascular dilatation. من غير cellular proliferation من غير vascular proliferation. عشان كده دي بالاضافه الى التوكسينز بتاعت التي بي اللي عشان كده بيحصل نيكروزس بيحصل ليكوفاكشن بيحصل كازيشن. ايه الكوز اوف كازيشن؟ حاجتين. ايه الكوز اوف كازيشن؟ حاجتين. السيروزس زائد التي بي توكسينز. اعمل التي بي اوف ذا بون دائما عبارة عن bone destruction وسموها caries. ليه هذا ال destruction اللي مشهورة عن الـ TB؟ يعني حتى سموها caries تسوس. انا جبت لكم بره الجدول يا جماعة فرقوا جاية خلي تفرقوا عليكم بره في جدول المراجعات وفي الجزء الثاني من الاسئله بتاعت السبت الجاي. يس لسه قلتها. دي بي توكسنز ار سو باورفول لدرجه انها بتستروي بتعمل الكيريز التسوس. دي بي توكسنز بتكسر بتبقى زي الحاله الا في مكان واحد الدي بي او الهبول ممكن يسمح بنيو بون فورميشن شورت لونج بون. عشان كده تبص تلاقي العقله ممكن تنتفخ ويسموها ايه؟ سباينا فيرتوزا. لما اجي ابص على السمكه البلطيه اقول دي سباينا فيرتوزا. سباينا فيرتوزا السبندل شيبد ستراكشر. ايه العقله؟ ايه الديفرنشال دايجنوز؟ جالي واحد في العياده عنده صباعه ده سولن قولي عليه ايه؟ قال لك في عيادة دكتورة حي صباعي ده مرة منفوخ عامل زي السكوكاية. أقول ايه؟ أدي واحدة لسه بنقولها. طب ماشي يعني خلينا نقول سباينا فيرتوزا أدي واحد تي بي داكتلايز تروما ماشي هيقسمها لي بقى تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ميسلينيوس ماشي تروما ايه كمان؟ ايه؟ ريترو بلبر اللي هو يا ربي بلبر بلب سبيس عايز تقول بلبر بلب سبيس هو ده قصدك انفكشن. طب ايه اللي يمسك الصباع من اوله لاخره؟ في ستراكشر ماشي من الصباع لاوله لاخره التندم يبقى تينو ساينوفايتس. تينو ساينوفايتس ايه تاني؟ بول تشومر. فيري جود بول تشومر. بقول هتعرف ايه كمان؟ ليه؟ لا لوكالايز ده لوكالايز انا قلت سوالن فينجر سوالن فينجر قلنا تي بي نان سبيسيفيك تينوساينوفايتس تروماتيك نيوبلاستيك كويس. في حاجه كمان نحطها مع تي بي مشهوره جدا كانوا بيسموها الصبر تي بي. انتوا شفتوا السيف اليمني؟ شفتوه عامل ازاي السيف اليمني؟ بالظبط السيف ده اسمه صبر. السيف او الخنجر اليمني اسمه صبر. لما سموها صبر تيبيا بيكوز السيفلس بيعمل اندوبلاس اوبريترانس. هذا الاسكيميا اللي لا ترتقي الى الدستراكشن ولكن ترتقي الى اوستيوبلاستيك اكتيفيتي وان اوف ذا ستيمولاس للاوستيوبلاست. عشان دايما السيفلس مشهور بانه بيعمل نيو بون فورميشن. هو بيقول لك سيفليتيك داكتيلايتس. خلاص كده افرض لقيت حالك حالك ساركوما دي بتطلع لا صح ساركوما هناخدها النهارده وهي ليها اماكنها. ولو ان لما اجيب لك اشعه هوريك ساركوما في الميتاتارسلز. يعني مفيش حاجه في التومرز صعبه لكن دايما في قانون يا مصطفى بيمشي عليه. كومن ثينجز ار كومن. يعني افهم ازاي؟ دايما فكر في الحاجات الكومن. الحاجات الريلة او سيب الريلة دي طنشها. سايكل يعني ايه السادة يا سادة الوطن؟ مش ما موجودة موجودة بالظبط، موجودة السادة الوطن يا سادة تكون الأمراض يعني، لكن هي موجودة. حسيت انها بيري رير. اه ممكن بيري رير مظبوط. اه في فرق بين موجودة بس كان خلص كل الأسباب اللي هارت فيلير والليزر والكلام على ايه كانت سوري؟ من الأدرا ليكس فيلير. طب طبعا سركومة ده وانا بدور الفرصة يعني خلص الأسباب كلها وعايز أخش في الحاجات اللي في حاجة بقى أخيرة لو عايزينها وخدناها قبل كده اللي هي اللي هي لوكال جايجانتيزم. لوكال جايجانتيزم الموضوع ايه لوكال جايجانتيزم يا شيخ؟ لوكال جايجانتيزم يعني جبنا كده صوره اكس راي ثلاث صباع ضخم اللي هو كونجنيتال اي بي فيستولا. كونجنيتال اي بي فيستولا نعم روبنسون جاينت لين لما يكون كله واحد لين. طيب ايه هما التايبس اوف بون يو نو؟ دول في ايه؟ لونج بون، شورت لونج بون، فلات بون. درس النهارده هنتكلم على ايه؟ دي بي اوف فيرتبري الريجولار بون. يبقى انت ديس كلاسيفيكيشن اكوردنج تو ذا شيب في according to the origin. ايه هم بقى البون according to their origin؟ cortical bone وcortical bone. يعني في حاجة bone developed from membrane. ايه هم developed from ايه؟ الاسكالف اشهرهم الاسكالف في جزء من الاسكابيلا والكلابتين. دول are developed from membrane. لكن الاشهر هو الاسكابيلا. طيب احنا النهارده كنا هنراجع البيلر ده في الاخر مش كده؟ ماشي. ونعم الاستومك صح الاستومك و الاستومك اسمه بورتا كارتاج. يلا ماشي نعم يس بالعاد اللي هو قلنا هنخلص على الخميس الجاي ان شاء الله. النهارده هنعمل التي بي سبايك او البولس ديزيز. احنا خدنا الدرس اللي فات البولس فراكشر، النهارده بناخد بولس ديزيز. وبولس ديزيز هو تي بي اوف سبايك. لما اجي ابدا اولا بالايديولوجي سبب قلنا ان احنا دايما وي اكسكلود ذا برايمري سايتس اوف تي بي اللي هي موجوده فين؟ وات ار ذا برايمري سايتس اوف تي بي؟ واحد ايه؟ مش سامع. البرايمري سايتس اوف تي بي واحد لانج اه بالمونري يس انتستن تونسز وليمف نودز ثم السكين از لوبس والجاز. اي حاجه ثانيه هو عباره عن سيجندري تو برايمري اند سوير ان ذا بودي جاية عن طريق البلد of the human type affecting children and young adults اللي هم عليهم adolescents. يبقى جاية عن طريق البلد. من هنا لازم اعرف البلد supply of the bone blood supply of the vertebrae. وبص على منظر الكلاسيك vertebra الاقيها عبارة عن body pedicle transverse process lamina spinous process. This is the posterior and this is the anterior. يعني لو جيت هنا اقول لك ادي الرب موجود في المنطقه دي. Blood supply of the bone consists of the periosteal vessels and a nutrient artery. And a nutrient artery. Mainly the nutrient artery هو الـ main blood supply طول ما ده growing. ثم يبدأ تدريجيا يبقى replaced by the periosteal vessels لما الواحد يكبر. دايما الـ nutrient artery هو هو مسؤول عن البون جروس ان لانس، والباي اوستال فاسلز هي المسؤوله عن بون جروس ان سيكنس. عشان كده هنلاقي ان التي بي لما اخش على الباثولوجي هقول لك ان التي بي ان شيلدرن هو عباره عن تي بي اوستيومايلايتس، انا جاي عن طريق مين؟ مينلي عن طريق مين؟ النيوتريال ارتري. ودائما الاوستيومايلايتس يعمل ايه؟ كيرس، يعمل بون ديستراكشن، تسوس. هذا الكيرس ان ذا فيرتبري يتسبب بكولابس، وهذا الكولابس از جراديوال كولابس because TB is a chronic disease. وده يؤدي في الاخر الى عملية kyphosis. ينتهي باي kyphosis. هل هذا الكيفوزس هيؤدي الى paraplegia؟ اقول له لا، because of this gradual process. تاخد لها سنين طويلة فتؤدي اكتر الى عملية deformity من paraplegia. اما التي بي affecting the adults او young adults هو عبارة عن تي بي periostitis المصطر، والperiostitis هيعمل ايه؟ cold abscess. والكولد ابسس موجود فين؟ يا هنا يا هنا يا هنا، موجود بين قوسين بارا فيرتيبرال. يعني لو تواجد في هذا المكان هيعمل لي كومبريشن على مين؟ على السباينال كورد، فممكن يتسبب في بارابليجيا. والبارابليجيا is present in 10% of cases. إذا لما أجي أبص ليها أقول لك طيب أنا من الباثولوجي عايز أطلع بكومبليكيشن، هتقول لي جنرال ولوكال. والجنرال زي تي بي توكسيميا تؤدي إلى أميلويدوزيس أفكتنج ذا كيدني. ولوكال هما ثلاث حاجات، واحد كيفوزيس، اثنين كولد أبسس، ثلاثة البارابليجيا. ما لهمش رابع. أفهم زي كل مرة ما بقول أفهم هقدر أطلع الموضوع. يعني إيه يقول لك علم give an explanation why TB in children is less serious than TB in adults. بس واضحة. ليه لما أجي أقول لك give an explanation علم TB in adults may cause paraplegia because of TB periostitis which leads to cold abscess، وهذا cold abscess يؤدي إلى compression على spinal cord. مش كل الحالات، لكن يكون هنا، لو هنا ممكن يؤدي إلى paraplegia. لما أجي أسألك أقول لك what are the causes of paraplegia؟ هنقسمها إلى permanent causes و temporary reversible و irreversible. الريفرسيبل compression على spinal cord. الirreversible تي بي مايلايتس او thrombosis في spinal vessels، وده يبقى irreversible. نعم؟ احسن. مين نيوتريال ارت؟ يس. لكن لما الواحد كل واحد يكبر يبدا نيوتريال ارت يقل كسبلاي ويبقى ريبليس باي بيري اوستيال فيسلز. لا يوجد حدود، يعني مش حدود بلد، فممنوع تقرب من هنا. ربنا مش هيقدر يقول لك لا لكش الفيسل ده عند سن كذا يبطل، يقول لك ما عادش كده. لكن هي ده بيغذي مين وده بيغذي، بس يبتدي شويه بشويه يبقى ده ريبليس. يبقى لما يكون جاي كبير بس اللاي هيخش اكتر ويضبط اكتر لما يكون نيوترال ارت في الاطفال او بريوستال فيسلز في الكبار. هذا الكولد ابسس از ا بارافيرتيبرال، يعني لو تواجد في منطقه السيرفايكال ريجن ممكن يبقى موجود ريترو فارنجيال، ممكن يبتدي يتواجد ان بوستيرو تراينجل او سوبرا كلافيكولا فوسا، ممكن ينزل مع البريكيال بلكسس. وانا لسه بقول لك ان تي بي بس الراي غير توكسنز their toxins have not ما عندهمش الكيميكال سبستنس اللي بتعمل فازودايليتيشن. لا يحتوي على الكينينز بمعنى ادق كينينز حاجه اسمها الكينينز اللي هي مسؤوله عن الفازودايليتيشن. بليد الفود ابسس بليد. يعني ايه بليد؟ ما يقدرش يعمل فازودايليتيشن، ما بيعملش تنشن، ما بيعملش هوتنس ريدنس نوت بينفول، مش كده؟ فيجي هنا بقى يلاقي ايه؟ البريكر بلكسس يروح ماشي معاها يمشي بحيط ضعيف غير الباروجينيك ابسس ذات التنشن العالي اللي هو لو ما فتحش يضرب فممكن يتواجد هنا ينزل هنا ينزل هنا. يعني ممكن يجيلك واحد عنده كولد ابسس هنا هنا ومصدره افاء. نقلع السوركس فرغ البيضه ممكن يمشي مع الانتركوستر ويتواجد هنا. اجيب لك انا حاله بقى في الامتحان لايكوما. لايكوما هنا اكثر اللايكوما على قد ما يشيل اللايكوما. طيب هم شوف افتح لك الموضوع زي اجي احاورك كطالب واحاورك وانت في الدكتوراه. اقول لك ديفرنشال دايجنوستس سؤالين هنا هنوصل ممكن اقول لك ده تي بي صح؟ ممكن اقول لك هل ده ممكن يبقى جاي لك من ظهره من الثوراسيك ريجن؟ يس ماشي مع الانتركوستر. وهل ممكن يكون جاي لك من جوه من البلوره اخذتوها في البطه تحت عنوان البايمة مسيسيتانس؟ اي موضوع افتح اجيب لك لايكوما وافتح معاك موضوع تي بي اوف ذاتيب. يلا استنى تعالى شوف هي لامبر ريجن. لامبر ريجن برامبر ديبر يا خبطت ورا وعملته برامبريجيا جت من قدام حيث خروج اللامبر بلكسس يروح خارج الكولد اكسس مع مين؟ اللامبر بلكسس. اللامبر بلكسس اخدتها في الاناتومي منها بتختلط مين؟ السورس ماسل. تروح داخله كده تلاقي نفسها جوه السورس شيز تروح متزحلقه مع السورس من السورس للإلياكوس اوصل لغايه الليسر تروكانتر وتعمل لك ده فيموس اليو سورس ابسس. سؤال جيب ان اكسبلانيشن علم علم ليه كود ابسس ان ذا لامبر ريجن present as iliosomes. Why TB of Potts disease of the spine in the lumbar region manifest commonly with iliosomes abscess? ليه؟ هذا السؤال احنا بناخدها ديت فات وده بقول لك الاسئله اللي هي الطالب ما يتسالش ليه لاصعب اسئله وجب الامتحان. واحد عنده قبل Potts disease of the lumbar region وcommonly present with iliosomes abscess. مش كومن يبقى زي بس بارابليجيا لا 10% بس لكن هو كده كولد ابسس. كولد ابسس ده يبقى موجود كيس استراتيجيا جوه مين؟ السورس. ايه اللي وصلها للسورس يا ابني؟ ايه اللي خلاها تسرح؟ خارجه مع اللمبر بلكسس تجاوب تواجدت جوه السورس شيس فنزلت اتزحلقت لغايه نهايه السورس شيس اللي عند جسر روكنتر وربريزنت باي اليوسوس ابس. اليوسوس ابس احمد لها دايجنوستيك ساين. وهي ما هي الدايجنوستيك ساين؟ اليوسوس ابسس ايكوال كروس فلكتويشن. ذا كروس فلكتويشن جايه تو سوالينجز هنا. يا ترى هما تو سوالينجز سيبريت ولا وان سوالين كونكتد ويز ايتش اذر تحت هذا الانفاينال ريجين؟ اتاك كده ده يبانش اتاك كده ده يبانش ده اللي اسمه ايه؟ كروس فلكتويشن. في المقرر السنه دي كروس فلكتويشن ذكرت في موقعين ادي موقع منهم اليوسوس وموقع تاني هنا. ايه الهاند هنا بقى؟ الهاند هنا في حاجه اسمها الالر بيرسا. الالر بيرسا جزء منها بروكسيمال للفلكسور ريتيناكلا وجزء منها ديستال وبينهم مين؟ بوستيك الساعه اللي هو فلكسور ريتيناكلا. اي ساينوفايتس وانا اخترت التي بي. اشمعنى تي بي؟ اصلها نوت هوت ونوت ريد ونوت تندر ونوت بينفول فاديها فرصه تجمع كيسز ماتيريال عشان الامر بورصه دي تبقى تفخ ولكن بوستيك الساعه هنا نقسمها الى اثنين واحد هنا جواه الليل. اتك على ده يبلش، اتك على ده يبلش، وخدناه في موضوع اسمه كومباوند جانجليون. كومباوند جانجليون سبب تسمية كومباوند ايه؟ عشان افرقها من السيمبل جانجليون. والسيمبل جانجليون من اشهر السوالينز اللي بتيجي للبني ادم، عبارة عن تندون عليه فايبرس شيس حصل فيها مايكزومبس ديجنريشن، وسميناها بالعربي كيس زلالي. من اشهر اماكنها الحته دي، كيس زلالي. والعيان يجي لك يقول لك ايه؟ انا عندي عظمه، صار طالع لي عظمه وده مخلاني ايديا مش قادر احركها، ولا تعمل اي حاجه. ولكن الانسان دائما سايكولوجيكال بيبقى خايف من مرض، خصوصا لو ما يعرفش هذا المرض. مفهوم يا جماعه؟ يا سلام لو نكتب كده نوته كده وانت بتذاكر على جنب، اليوسوس ابسس كروس فلكتويشن، واحد اثنين اليوسوس ابسس، اثنين كومباوند جانجليون. يعني السبب ده يعني مش بالضبط. نعم ممكن يكون بالضبط، ما بقول لك جنرال تي في توكسين. لا لا انا مش قصدي كده، قصدي هي نفسها كده يعني عملها يعني كانت ستريس اسيد على اللوتر. نعم تاخد نيوتريشن. تاخد ايه؟ اي خلية اي سال اي اورجانيزم لها نيوتريشن من حاجتين، يا بلد يا لمف. اهو لو بالبلد اهي بتاخد من البلد، لو بالليمف او بالنير وباي ستراكشرز بتاخد من اللمف اللي جنبيها ومن البلد اللي جنبيها. يبقى اتيز السكندري تو اي برايمري السؤال ان ذا بودي جاي غالبا من اللنج. هيومن تايب افكتنج تشيلدرن اند يانج ادلتس. الباثولوجي يا اما في بي اوستيوبارايتس يا في بي فيروسايتس. الكومبليكيشن يا جنرال يا لوكال. الجنرال في بي توكسيميا اور مي افكت اذر بارت، وممكن توصل لبي دي تي بي، وممكن افكت كدني او سبرين. لو افكت كدني تعمل لي امايلويدوسس. اللوكال ثلاث حاجات ديفورميتس cold abscess and paraplegia. But paraplegia يا ريفرسبل يا ريفرسبل. Any question? طيب case واحد عنده تي بي losing weight، laboratory test طلعت ان هو severely anemic. These patients starts to gain weight. ايه الدياجنوز بتاعك؟ او ايه البوسيبيلتيز بتاعك؟ طيب يجي لك العياده اكتشفت عنه ورم، بدات تعالجه كويس، وبعدين بدا يزداد في الوزن. ايه احتمالات؟ هو اصلا كان بيخس كام؟ بدا يزيد في الوزن. فاول احتمال ان هو ايه؟ بدا يحصل له كيور. او نمره اثنين، لو زاد في الوزن بسرعه، لو زاد في الوزن بدري قبل حتى ما يكمل شهر، افكر في ايه؟ تمام؟ يزيد فوزن ازاي؟ من ضمن الكومبليكيشن الامايلويدوزيس افكتنج ذا كيدني كوزنج نيكروتيك سيندروم. بدا يحصل له الانساكا، بدا يحصل له رينال فيلير، اكيوت رينال فيلير، وده يكسب وزن زياده. اذا التي بي لما تلاقيها فجاه العيان اتنفخ واتملى وزاد، فكر ان ممكن امايلويدوزيس دستروي ذا كيدني. كلينيكال بيكتشرز، ها ايه رايك؟ كلينيكال بيكتشرز مش مذاكره واحد قال لي فيها طلع صح. مش ده عن طريق البلط يبقى في تي بي ايه؟ توكسيميا. ما جبتكش انا اقول لك واحد عنده تي بي ليمفادينايتس من اللبن اللي شربه وتقول لي تي بي توكسيميا، ده جاي عن طريق الليمفاتكس، ده عن طريق البلط يبقى في تي بي توكسيميا. لوكال ده في السباين ولا اي ديزيز اوف السباين. لو انتم فاكرين من السنه اللي فاتت الديسك كولابس الانزلاق الغضروفي من السنه اللي فاتت، كنت تقدر تعرف انه اني باثولوجي افكتنج ذا فيرتيبري بريزنتس ويز وات بين تندرنس ليميتيشن of occupant, rigidity of the back, complication. يبقى لما اتكلم على clinical picture of TB بقول general واقول local. واللوكال لاي ديزيز هتبقى ذا سباين. لو قلت لك تيومر اوف ذا سباين، ايه تيومر اوف ذا سباين؟ طول ما اتكلمناش دي حتى مش موجوده في النوتس. لما يقول لك ديسك برولابس يعني بتاع السنه اللي فاتت جابوها السنه دي ليه؟ وبعدين ما خدناهاش. ده طالب طب مش طالب الدقيقه، هو طالب ثانويه عامه. ديسك برولابس اني باثولوجي اوف ذا باك اوف ذا سباين لازم يدخلوا لها الخمسه دول. وكل واحده من دول حاجتين. The pain, localized the pain, أو refer the pain. يعني لعن نسكة كلها بس أفكر إلا الـ 5S1 يقول لك أنا عندي سكة. ده referred. أو آه ده هي بتوجع. لما أجي أقول لك tenderness هربط حاجتين. When you break up the skull يلقاها بتسمع حلو. أو local percussion. عشان النيروزيس دايما يعمل لك the local percussion over the spine لما أي مكان اللي بيوجع. Limitation of movement because of the muscle spasm will be limitation of movement. ودي نعرفها بحاجتين. Two tests. أقول له انزل وقضي يلبس الأرض من غير ما تعمل flexion knees. إذا أنا أقول له المس الأرض وسموها ده القايم تيست عشان يبقى أنت في المقرر بتاعك في الطب ثلاث مرات سمعت القايم تيست. مرة في البطنة وبطلوها أظني ده بتاعة الدورة فيوجن ده، ومرة عندي في الجي اي تي بس استبدلتها بكلمة انفرتوجرام الواد اللي قلب رجليه فوق وراسه تحت ومكان الإنس حطيت له كوين. والمرة الثالثة الكوين تيست عايز أقول له المس وهات الكوين من الأرض. He cannot without flexion of the knees. التيست الثاني اسمه ستول تيست. والاسطول هو كرسي من غير ظهر. اقول له عايزك تقوم. لو انا عايز اقوم I have to lean forward. وعشان اعدل ظهري لازم ازود اللوردوزس عشان اقدر ايه؟ ابقى ابرايت. لكن لو واحد عنده السبازم في السيكو سباينالس ماسلز لما يجي يقوم يبقى لازم حد يسنده او لازم يقوم از وان بلوك. ده اسمه ستول فاست. ما يقدرش. عشان كده الكرسي لا من ظهر ولا من ايدين عشان يشوف هو يقدر يتصرف يقدر يكمبونسيت هيز سباينز عشان يقدر يقف ولا لا. الرجيل كان بتاع بحاجتين خليته نايم برو وبصيت على الرابر لوردوزس لقيتها 1 بلوك وورا البالبيتد لقيتها عامله سباس. التست الثاني I can lift the patient from the side as one block. يعني من جيت عملته كده ما حصلوش تقلص ما زودش اللوردوزس. سواء تقول لي بقى ديسكو كولابس تقول لي تيومرز تقول لي تي بي اوف ذا سباين شود انكلود ذيس فايف بارامترز. نعم؟ ذا بين لوكالايز اور ريبيرد تندرنس حاجتين يا percussion of the skull يا local percussion limitation of movement and two tests the coin test and the stool test and rigidity by palpation of cicrospinous muscle and I can lift the patient as one block. One complication يا general يا local. ودي لك مثلا حل لواحد ممكن generally بالتي بي غير التي بي توكسينيا ان هو present with renal failure. اكس راي طبعا دلوقتي السي تي والام ار اي من اشهر الانفستيجيشن فور ذا سباين. انا عايز هنا اقول التي بي من اول السنه قلت لك انا بسمع تي بي في شويه حاجات كده بتيجي في دماغي الاربعه بتوع واحد بلد بريشر انيميا لان لو ما كانش انيميك اوبوزيس ما كانش حصل له تي بي with relative lymphocytosis جيشه على غلبان على قده بعد غلبان اطلع شويه ايه عساكر وبتاع ريلاتيف ليمفوسايتس ليمفوبينيا وزيروت ليمفوسايتس بقى يختلط. نمره 2 سيديمنتيشن ريت جود بروجنوستيك تيست. سيديمنتيشن ريت جود بروجنوستيك تيست عمره كان تشخيص. ولكن وانا بعالج وسيديمنتيشن بيقل ببقى ماشي بعلاج مظبوط. تيوبركلين تيست از ا جود ميجر تو اكسكلود. شيست اكس راي اعرف منه مين البرايمري. التست دي بتحطها كده دبالة في الدي بي لكن ما بتشخص. عايز تشخص لو عندك كولد ابسس اعمل له اسبيريشن زيل نيلسون او كالتر اون لوبنشتاين لوبنشتاين ميديا فور 6 ويكس. دول عشان يقولوا لك ان هناك ديستراكشن او ديفرتبل. ولازم تبقى عارف الديزيز الوحيد الديستروي الديسك. الديزيز الوحيد اللي ياكل كارتريج. ياكل كارتريج ليه؟ ازاي ياكل كارتريج؟ لان الكيسس ماتيريال اللي بيطلعها يحرم الكارتريج فروم ذا نيوتريشن. بيحصل له ديستراكشن. بيحصل له ديجنريشن. كان هناك جرف قصرين جميل جدا جميل جدا طبعا. انا برضه هوريكم عباره عن ايه ومحطوطين جنب بعض فور كومباريزون. واحد عنده بكتب لي كده الديسك اهو وبكتب لي الثانيه من التكله خالص كده الديسك اهو وبكتب لي الثالثه من التكله كده وهنا في سيكولر انوريزم اوف ذا سيندك سوس اوت وفي جار جنبيه ثاني عامل كده كله متكسر كله متاكل وهنا الاورت وكان ده مقايلين عليه ده because of this aneurysm عمل pressure necrosis on the vertebrae ولكن spilling the cartilage. اما اللي كسر الكارتلج وكسر الفرتبري واتاكلوا مع بعض دوت ال تي في اوف ذا سباين. كان دايما بيقولوا ان لا يوجد بنعلم لا يوجد شيء اسمه avascular necrosis في الكارتلج because the cartilage is avascular. لكن اللي ينخور وياكل الكارتلج اي انفكشن affecting the synovial fluids زي ما خدنا الدرس اللي فات في النون سبيسيفيك او سبيسيفيك ارثرايتس والنهارده هناخدها في البين اوف سباين. تريتمنت اعتقد تريتمنت احنا لو ما شرحتوش هتكلفوا انت جنرال ولوكال وجنرال. ال تي بي يا جماعه علاجه باطني يعني يوم انا بكتشف تي بي لسبب او لاخر لازم ابعت لواحد باطني يتابع لي الحاله. قلنا دايتيتك هايجينيك ثيرابيوتيك. ما ينفعش انتي تيوبركلوس تريتمنت هو قاعد في البلطون وقاعد في العشوائيات وده بيعني ده وده بيعني ده وده بيعني ده وماشي مع بعض كده ما ينفعش. يبقى لازم يكون هايجين. ولو النسبه التي بي ارتفعت بشكل ملحوظ قوي في الايام ديت وما بقتش السناتوريا تستحمل لكن بننصح انه يطلع في الشمس يقعد في الجناين. لازم دايت السيربرو سيرو دايت ريتش ميلك فيتامين دي كالسيوم فيتامين سي حاجه ترفع الريزيستنس. ثم العلاج التي بي واتفقنا عليه اللي هو اي ان اتش والريماك تازايد او الريماكتان او ريفامبيسين. وفي دواء مخلط بالاثنين اسمه ريماك تازايد ريفامبيسين مع اي ان اتش والعلاج مش اقل من 6 شهور. ساعات بيوصل لتسعه، ساعات بيوصل لسنه ونص، guided by the sedimentation rate، guided by the CBC، guided by the gain weight. مهم جدا بالنسبه لنا. طب الراجل ده ظهره بيوجعه. يبقى لازم لوكال ريست. واظن انت لو سالت واحد ماشي في الشارع، واحد عنده ظهر ظروف يقول لك يقعد على سرير كله خشب. او يحط مرتبه على الارض وينام لمده شهر. يموت شعر because of the spasm اي حركه مؤلمه جدا. يبقى انا بقول له لوكال ريست ده غصب عني ده لو ما قلتهوش هو هيعملها من نفسه. يبقى اخد انتي باكس تريتمنت كجنرال ولوكال ريست. نو دايز دلوقتي يا جماعه مع خلي بالك دائما انتي بي بنديله كده ايه فلاش باك للماضي ونقول ده ايام ما كانوا بيتعالجوا بستريبتومايسين ايام ما كانوا بيتعالجوا بمرض فيروس ريسيك اسيد ايام ما كانت تيجي ايدك زي الايدز كده تسمع الايدز زي الجوز الخنزير تسمع كده تتخض ها زمان كان تي بي كده، التي بي كان مرض قاتل ملوش حل، because this line of treatment بعد شهر بقى عنده resistance. Nowadays ما حدش بقى ينيم العيان ده 6 شهور أو 9 شهور في البيت. After 1 month من العلاج الريماكتازايد اللي فابريسي مع ان اتش، after 1 month هيتعمل له عمليه يتفتح ضغطه، نبعد السيكو سباينس ماسل فلاكشر، نشيل كل الدبس المكسر ده، كل كيزه تديله في الجهاز، and then يتعمل له فيوجن. فيوجن دايما السباين بيتعمل بفيوجن. فيوجن يعني ايه؟ شريحه وشريحه، وتروح ماسكه شريحه وشريحه. سي انا هفترض سي ان في كذا واحده مكسره بس في فوقيها سليم وتحتيها سليم، هتروح حط هنا شريحه وهنا شريحه ماسكين السباينز مع بعض، يبقى انت يربليس اللي اتكسر بشريحه وشريحه، ودي هنسميها ارثروديزيس. بس الفتاة بتقول اسمها ايه؟ ارثروديزيس اي سيرجيكال فيكسيشن. وقلنا اي جوين هنعملها ارثروديزيس لازم تبقى ايه؟ اي حاجه نعملها ارثروديزيس تبقى ايه؟ انترا ارتيكولار. خش اشيل انضف الا دي خش فين؟ عندك سبانا كورد جوه بتبقى اكسترا ارتيكولار، دي يسموها دي برايفنت فيوجن اوبريشن. طب يبقى تريتمنت، ها تريت معايا تريت هتقول ايه؟ جنرال ولوكال. جنرال دايتيتك هايجينيك ثيرابي ولوكال ايمونيزيشن. نو دايز افتر 1 مانث او 2 مانث من هذا العلاج هخش اعمل ايه؟ ديبرايفمنت اي تنظيم فيوجن اوبريشن. ده لو كان انكومبليكيتد. طب لو كومبليكيتد كايفوسس اعمل له ايه؟ اعمل له ايه؟ اعمل له فيزيوثيرابي. كولد ابسس. كولد ابسس هتقول كولد ابسس ده اكسسبل ولا inaccessible؟ لو اكسسبل اسبيريشن، وعندنا طريقه الاسبيريشن خدناها في اليوم 1. طب لو كان inaccessible تعمل له ايه؟ بقى في الام ار اي لو في سوفت تيشو ماس كبيره كولد ابسس اف اكسسبل اسبيريشن، اف inaccessible اهو تعمل له ايه؟ طبعا اخش من هنا اهو هشيل دي واشيل دي اهي واخش هنا اعمل لها اسبيريشن، يبقى هشيل دي واشيل دي كوستو تروس فير سيكتومي. ده اسمها كوستو تروس فير سيكتومي. فاضل ايه من الكومبليكيشن؟ ايرفيرسيبل ده نيرسينج كير خلاص. طب لو ايرفيرسيبل يبقى الكولد ابسس فين اهو؟ وريفرسبل. ايه رايك؟ عشان تخش على سباينال كانال قالوا لكم ايه في النيورولوجي؟ سيجمنت قالوا لكم في النيورولوجي لما تحب تخش على سباينال كانال تخش فين؟ ها؟ الامر ايه؟ لو جيت خدت ثراسي تخش من تحت لفوق. دي عمليه اسمها ايه؟ ده لو سالت واحد في الشارع هيقول لي لامينكتومي. مش لامينكتومي، علاج الديسكو كرابس لامينكتومي، علاج المنجوما لامينكتومي، علاج الهيمنجوما لامينكتومي، دايما نقول لامينكتومي، ولا دي أول مرة تسمعوها مني؟ بس ليه؟ دكتور فتحي أهلا أهلا أهلا الله يخليك كله تمام الحمد لله. طب بص أنا مشغول دلوقتي ها؟ معايا المحاضرة، بعدين أكلمك الموضوع ده، ماشي. ايوه بصوا يا جماعة، دايما في قانون بيقول لك لما تخش على الباك تخش على طريق لامينكتومي، تسأل واحد يقول لك أنا عملت ديسك كولابس، عملوا لي لامينكتومي. فاهم اللامينكتومي؟ لامينكتومي أنت هنا باك هتروح فاتح كده بطول، هتاخد السيكروس باينس ماسل اهو نعمل لها ريتراكشن اهي قدامك اللامينه. فهروح شايل اللبنه دي واللبنه دي واروح داخل شايل الديسك خلاص. طلعوها شويه قالوا عليها هيلي لامينيتوري. طوروها شويه اسموها ايه؟ هيمي لامينيتوري. يعني بدل ما اشيل كل اللبنه اشيل نصها. نسمع دلوقتي برضه يقول لك ايه؟ احنا بنعمل شط الغضروف. شط للغضروف. مراكز اشعه تروح عامله شط بدل ما نرجع هنخش من دي ومن دي ونعمل ايه؟ شط للغضروف. انا عايز اشيل الغضروف الديسك كولابس. اذا في قانون يقول لك عايز تخش على السباينال كانال ثرو لامينيتوري. في من الجلوبر هنا عن طريق لامينيتوري. كل حاجه لامينيتوري. خلاص؟ With one exception. ايه هي الاكسبشن؟ البوتس ديزيز او السباين. دلوقتي انا عندي كورد ابسس عامل كومبريشن على السباينال كورد ادى الى ريفرسبل بارابليجيا. فانا عايز اعمل دي كومبريشن. فلو اتبعت قانون النيوروسيرجري وهو اللابينكتومي بهشيل دي. واوريدي البودي كولابسد يعني قدام مكسور وانت هتشيل ورا يبقى هيحصل كولابس وانت في العمليه. يعني قدامك متاكل البرتيب من الداخله وهو جاي شايل الدعاره الخارجيه يبقى ده حاجه موجوده قدام ولا ورا؟ قدام من ورا. طب انا اعمل ايه؟ انا عايز اخش هنا بس ما مش عن طريق البوابه دي. طب ماشي انا هخش اهو اهو هشيل دي ودي يبقى هعمل انترو لاترال نوت ثرو لابيناتومي ولكن هعمل راكوتومي. راكوتومي معناها هشيل جزء من البودي او ما تمشي. نعم حاسك لو ثراسك هشيل رجل، لو لمبر مش هشيل رجل، مفيش رجل وهكذا. لو سيرفايكل مش هشيل رجل. نيفر نيفر نيفر ان تي بي تحط دريل والا يحصل تي بي سايتس. يعني تعمل اسبريشن هتحط ستريبتومايسين والعلاج اصلا مش سيرجيكال. العلاج ايه؟ جنرال هيكمل لمده سنه ونص. نعم نعم ده مين ده بقى؟ سوبرمان ده اللي هيبص بقى ويخش لي في الحته دي ويشوف هو جنبي السباينال كورد اهو. يا جماعه الجراحه ليست رسمه. اصلا الحته دي لا تتعدى النص سنتي وكل استراكشر والتاني يخرب. الانفيريور فينا كافا الاورطة السيمباثيك البرانشز بتاعتها الماسلز الليجامنتس الليجامنتم بليرم تشتغل ايه؟ مش هي رسمه لما تخش من ده. هو عايزه كويس سؤالك. What's the disease of the spine? One of the subjects اللي مهمة جدا. Tumors. And tumors من أبسط التقسيمات of the tumors of the board بنقسمها إلى benign والبيناين يا اوستيوما يا كوندروما او لوكالي مالجنت زي جاينت سيل تيومر او الاوستيوكلاستوما او مالجنت. والمالجنت يتقسم الى برايمري اند سيكندريز زي التيومر اوف ذا ليفر. بنقول السيجنريز 30 تايمز مور كومن ذان ذا برايمري والبرايمري 30 تايمز مور كومن ذان ذا بيناين. التيومر اوف ذا بون عامه رير. ودي احسن تقسيمه اتقسمت ليها التيومرز اوف ذا بون. في ناس قسمتها حسب السيل اوف اوريجين. لو قسمتها حسب السيل اوف اوريجين يو ار جوينج تو ميس اهم تيومر اوف ذا بون وهو السيجنس. يقول لك اوستيوبلاست يبقى اوستيوما اوستيوساركوما، كوندروبلاست يبقى كوندروما كوندروساركوما، كوندروبلاست يبقى كوندروما كوندروساركوما. بالطريقه دي جرجان توميس اشهر، جرجان توميس اشهر تيومر اوف ذا بون وهي السيجنس اوف ذا بون. According to the site, a cement bundle and tumor of the bone, and according to the site, and all about the national tumor of the bone. And okay, in the soil, osteoma, our giant cell tumor, our primary, our secondary. Yeah, okay, in the soil, طبعا أشهرهم اللي بينزل هو primary bone tumor. تعال نمسك بقى واحدة واحدة نتكلم عنها. أولا الاوستيوما، this is a benign tumor arising from the osteoblast. We have the following types: ivory عادي، the ivory osteoma. Well, ivory osteoma بتخرج from bone developed from membrane، اشهرهم السكار. ممكن تبقى from the outer table وممكن تكون from the inner table of the scar. If arising from the outer table of the skull, we are presenting with around it, swelling, well circumscribed, stony heart fixed. كل مشكلتها cosmetic بس. وده ممكن اجي اقول لك انا differential diagnosis. ما اكثر الناس اللي ممكن يبقى عندهم lipoma. ما اكثر يعني ما فيش عياده بتاخد من واحد جاي لك lipoma موجوده في الحته دي. lipoma في الحته دي، ولايبوما اللي في الحته دي بتبقى غالبا subperiosteal. صب بيريكرينيان، مش لايبوما، لايبوما بتاعت الحته اللي مزفرطه دي، لا الحته دي بالذات. وانا بنبهكم زي ما اقول النواب كده، خلوا بالكم لما يجي لكم حاله زي دي بتبقى مغريه، عايز تعملها كده في العياده بسرعه هتبقى صب بيريوسيال او صب بيريكرينيان، هتغلبك. ناهيك عن السكار غير الفاسكولا، انا بقولها بالمعنويه يعني. الحته دي انت جايه لك سؤال، فانا ممكن اقول لك ايه؟ سبوت دايجنوزيس، ايه رايك في الديانسي؟ هتقول لي ممكن تكون لايبوما، ممكن في كمان ممكن تكون سيبيشيس، فيري جود. ايه كمان؟ غلط. انت قلت ايه؟ امبلانتيشن. اه غلط، هتقول لي درمويد سيست حاجه كده، خلي بالك درمويد لا، لكن امبلانتيشن ممكن او ممكن اوستيوما. ما انت الديبندز، انا لما اجي اناقش طالب او امتحن طالب الديبندز اللي قدامي ده هيقلب اللجنه ولا كلامه على قده؟ كلام بتاع بدائي، هيقول لي لايبوما وسيبيشيس ولا هيعلني بيها؟ يجيبني في حته ما حدش قالها لي. بس طبعا ما تقولش مش مذاكر اوستيوما، لان اول ما تقول له اوستيوما هيقول لك يعني اوستيوما. انت اللي بتجايد الامتحان، خلي بالك اللي قدامك ده ضعف المعلومات، انت اللي بتجايد لجنتك. ما تقولش حاجه الا ما تكون عارف اللي بعدين. هذا الايفوري اوستيوما لو طلع from the inner table ليها مشاكل. It may compress the brain. لو جاية عند الاوربت ممكن تعمل لي ايه؟ unilateral proptosis. لو جاية عند السينسس هتعمل لي some sort of severe headache and so on. حسب مكانها. طيب جاية تعمليها يا اما for cosmotic reasons يا اما جاية تعملها to relieve the pressure على ال intracranial structures. هتعملها ازاي؟ لو انا تخيلت منظر من فوق الاقي الاسكار اهو مثلا كده وهي هنا، اروح عامل خرم بالشنيور وخرم وخرم وخرم اخرام شنيور، اجهزه العظم عامله زي اجهزه المنظار مثلا، هعملها حاجه اسمها دريل هولز. وبعد ما اعمل دريل هولز هجيب سو اسمه جيجلي سو، سبب قلت لكم زمان او يمكن تساعده عنه في النساء لما يكون واحد عنده هايدروكيفلس ومات هو رب امه حرام اعمل سيزيريان عشان اطلع رب ميت فبعمل له ايه؟ فجعلنا دليبر بس راسه قد كده فيعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ ديكابيتيشن بده ده اهو عامله كده بالظبط زي دي يعني لا ابص دي سلسله لكن لو حطيت لك عليها تلاقيها منشار يعني دي مكبر منشار جيجلي سو هذا الجيجلي سو اخدته في النساء مع الديكابيتيشن اخدناه مره نقول لك واحد جاي فتحت لقيت الكليه بتاعته فيها ستاج هورن فتحت هنا عشان اخرجها وين رايسوتومي ما خرجتش رحت فاتح هنا ودخلت صبعي وزرقتها عشان اطلعها زي الكتاب مفتوح طويل ونفر رايسوتومي ما خرجتش فبدات ايه اكسرها بجيجلي سو واطلعها بيس ميل اذا ذكر جيجلي سو مرتين السنه دي عندكم مره بالنسا مره معايا ايه ما استاج هورن ستون ايه بقى العمليه دي بقى ايه العمليه دي هدخل هنا الجيجلي سو اطلعه من هنا ودي اللبسه بتاعته اللي بتخش بيها وابدا انشر عشان ما يجرحش ايدي لمقبض ومقبض لمقبض من هنا ومقبض تاني من هنا وبعدين دخلت على هنا دخلت هنا دخلت هنا وهنا يبقى طلعت الحته دي ايه كوردو بايوبسي وسميناها دي اوستيو بلاستيك فلاب اوستيو بلاستيك فلاب ويتش ريبليس تروفايل ويتش ريبليس تروفايل التروفايل هي عباره عن اله عامله كده عامله كده تمسكها بتقعد ايه تشيل ديسك بريزه عارف بريزه او الجنيه دلوقتي الجنيه ده الفضه ده قد الجنيه الفضه بالظبط طب اما دي اكبر من جنيه الفضه ما ينفعش غير باي اوستيوبلاستيك فلاب حتى التيومر بقت تشيل الاوستيوبلاستيك فلاب زي ما قلت لك النهارده عشان اخش على سبانيا كمان اخش عن طريق لامينكتومي عشان تخش على البرين وتخش عن طريق الاوستيوبلاستيك فلاب وعشان ده ديفلوب فروم ممبرين الجزء اللي اتشال بقى عاهه بقى حته ممبرين يطلع بالجيش على طول يقول ايه عاهه وحته ممبرين في عمليات دلوقتي بتتعمل ان هي تقفل الاسخاف شفت طقم السنان قبل كده شفت طقم السنان بنفس الماده دي بيعملوها يقفلوا بيها ايه الخرم اللي في السكال او الفك اللي في السكال that such an effect in the scalp will be closed by acrylic substance. لو فرضنا هذا الموضوع اتفتح لو فرضنا هذا الموضوع اتفتح اتفتح في مناسبة ايه؟ عندنا في الاسرائيل في جار طب ما عندناش احنا جار هيفتحوا لنا امتى؟ ديفرنشال دياجنوز اوف السوالينج موجودة في الفور هيد لو فرضنا اتفتح هيسألك هذا السؤال يقول لك انت يا بدل مش انتهى ليه ما كناش هي ده ميتر ماليمت هل ممكن يقلب الى ساركوما؟ قلت نيفر ان ايفر يعني عمره ما قلب عمره ما ايه؟ طب ليه ما نشيلوش بالشيزلينج؟ ايه بقى الشيزلينج ده؟ هو عباره عن اله عامله كده تروح على النجار تقول له كده وريني العزيزين المره الجايه نحات اللي بينحت بيه وشاكوش اهو وهامرينج اروح ايه شايلها ولا سيبعها مستديمه ولا مشعها مستديمه وحتى لو فضل حته صغيره كبيره قبل الجرس ها؟ برافو عليك تخيل لو واحد ثاني بينك وانت ماسك بقى وعمال تضرب في دماغه شيزري بتجحد يبقى هنا ده الشيزري از نوت ريكومندد او كونترا انديكيتد بيكوز اوف كونكشن اند بوتس تخبط تخبط تخبط هتولع بوك مش هيكون من ده يبقى ده اسمها بس بس بس يبقى ده هنا اسمها ايفوري اوستيوما نزلنا بنتكلم على الاوستيوما ممكن ينزل سؤال ريتر اثنين كانسيلاس اوستيوما، كانسيلاس اوستيوما او اسم الشهرة اجزوستوزيس، ده اسم الشهرة. على كانسيلاس اوستيوما ده بيطلع برام من اسمها حتى from the cancellous part of the bone. This is a long bone. It's the cancellous part. The الحتة اللي موجودة في الآخر. The epiphysis. اللي غاوي مصمص عظم كده عظمة الفرخة من الآخر اسمها إيه؟ cancellous. هش عمرها بتصمص الكورتيكال part of the bone. العظمة نفسها cortex ناشفة. دي الطرية. اسمها cancellous. يجي يطلع من عند الميتافيزيس of such cancellous يطلع اوستيوما، ولكن هي في الواقع اوستيوكوندروما. يعني هي عبارة عن اوستيوما وكوندروما، ولكن عشان الاكس راي ما بيجيبش كارتليج بأطلق عليها اكزو اوتسايد البون او دوجت تحت كلمة أوستيوما، وهنشوف منها أشعاعات كثيرة. غريبة قوي إنها تطلع من الميتافيزيس قبل البون يونيون، قبل الإبليزيال يونيون، وتنمو، وهي لما تنمو بتنمو عكس دايركشن أوف نمو البون. It's like a hook. A hook and this hook away from the bone cross. ولما بيحصل الإبليزيال يونيون وده الدائم ديت اتشطط خلاص no more cross. بعد الإبليزية اليونيان هنقول سنة 19 سنة هتبطل تنمو. طيب يا دكتور لو قعد تنمو بعد السن الإبليزية اليونيان فكر في السركوما، هي in 5% may turn into سركوما. فيها نوعين، في نوع سوليدري ونوع مالتي، في منها السوليدري وفي منها المالتي، والمالتي مور كومن. وعشان مالتي بول هتأفكت البون جروس لمكانها نيرف معدي تسمع عليه طلع هنا تيجي الاشجار يحصل لها بوني بلوك. That it's a critical presentation hair complication. It may present with a mass, it may present with a pain, it may present with bony block, it may present with bursitis. إذا bursitis دي. في ناس زي موسى عالمية في الكعبية. صباح كبير عن نعم؟ ايه عطف على في ناس عندها such skeletal deformity كويس ده اسمها ايه ده اسمع كبير على الرجل اسمه هالوكس ودايركشن اواي فروم ذا ميد لاين بنسميها غلبس. الناس دي يطلع لها هنا كلب صح كلب ده واحد لابس جزمه مثلا جزمه دي مش مريعه يطلع له كلب والكلب هي الكلوسي ولا هي عباره عن هايبر كيراتينيزيشن اوف سكين هايبر كيراتينيزيشن يعني انكريز نمبر اوف كيراتين وكل شيء في increase number لازم يحصل معاه degeneration. لكن شوفه بنفسه يحصل معاه degeneration. فهذا يحصل لنا degeneration والديجنريشن ده عبارة عن شوية مية فسميناها مخدة. سميناها بورسة. بورسة مخدة. راجل شيال بص كده هنا دي جاية لك ايه ببالونة. ايه البالونة دي؟ هايبر كيراتينيزيشن كيراتين كيراتين كيراتين وبعدين حصل فيها ديجنريشن سميناها بيرسر. الراجل بتاع العسكري ده او جزمه غريبه دي، بص ده جزمه ده رخمه وبتحطه في الميديال لاتر مانيولس، هي دي كانه، وممكن يحصل له بعد الكانه ريجنريشن بنسميها خده بيرسر. البيرسر ربنا خلقها في اماكن، البيرسر ربنا خلقها في اماكن اخدناها في سكانيه بنسميها انا توميكال بيرسر، 10 حوالين النيل في الاسكابيلا في اللسه الفقيره، كل حته كل حته الجلد معدي على بوني بروجرس يبقى فيها بيرسر، او تندم معدي على بوني بروجرس يبقى فيها بيرسر. لكن لو تواجدت البرسه في مكان ناتج من الفريكشن، يعني ربنا ما خلقهاش، تواجدت الفريكشن بنسميها ادفنتيشس برسه، تيشو برسه، ادفنتيشس يعني تيشو، تيشو عامل البرسه خلاص. طب انا عندي دي والجلد بتاعه اهو وسويلنج، يبدا يحصل لي هنا ايه؟ برسه ممكن تلتهم بيرسايتس. لو اقول لك كلينيكال برزنتيشن هي كومبليكيشن، يا ماس يا بين يا نيرف بلوك يا بوني بلوك، يا اما بيرسايتس يا اما تقلب الى ساركوما يا اما تتكسر من عند البديل واتكسر فراكشر وتعمل سي في تري. يبقى لما حد يقول لك هل الاكزوستوزس بينفول؟ قول له لا. الا لا ايه؟ لو مكانها كان ضغط على نرف او اتكسرت او عملت بورسايتس ايتس او ساركوما قلبت لسان. التريتمنت قانون الجراحه بيقول لك لو واحده شلها، لو مالتيبل ما تقربش غير من الموست كومبليكيتد وان. وات از ذا تريتمنت اوف سبكوتينس لايكوما؟ What is the treatment of sebaceous cyst? What is the treatment of dermoid cyst? What is the treatment of warts? What is the treatment of papilloma? كل ده excision. Last biopsy. طب لو multiple don't treat, don't excise except the complicated one. فإذا هي لو سويتها يشيلها، ولما تشيلها شيلها بعد الابيبيزيال. ما زلنا في البوستيوم. ثلاثة أوستيويد أوستيوما، أوستيويد أوستيوما. This is a very small lesion. بيجي عند الميتابوليزيس of the long bone causing severe bleeding, severe pain. ليه؟ هو طالع عن blood vessels، proliferation blood vessels، imprisoned مسجون جوه بوني كمان، وبالتالي بيجي على بالليل ويحصل loss dilatation بس مش قادر. هل الفاسل يا حد بيحس بالفاسل؟ ممكن تحس بالفاسل؟ اه الفاسل اللي ما يحتويه من السيمباثيك، يعني مثلا فاسل صارخ ممكن نشوفه لما في ساعات ناس عندها كرونيك رينال فيلير. كرونيك رينال فيلير عايزين يعملوا غسيل كلوي بنسميه هيمو دياليسيس، عايزين ناخد الارتيريال بلاد ونروح مدخلينه جوه الفلتر جوه الماشين ونطلع الدم نقي دخله في الفين ونمشي الدوره دي لمده 4 ساعات لغايه ما نغسل الدم كله ونفلتره من الويست بورت. فعايز اسحب قطر. طب الاطلس كلها عميقه جوه، طب انا اعملها ازاي؟ فبنعمل عمليه اسمها اي بي شنط اندر لوكال انستيزيا، بنفتح هنا واخد الكفالك اوصله بالراديو، راديو كفالك اي بي فيستولا، فتحول هذا البين اللي انت شايفه عندي ده الى بطني. يبقى اي حكيمه هتقدر تعمل كانيوليشن لهذا الارتري الصناعي، اسحب منه وادخله على الجهاز. وعشان عيان عند كورنيال فيلير ما تنكش فبيعملوا عند روكا انستيزيا. تعالى شوف اول ما نوصل للراديال ارتري ونبدا نمسكه، ده عين صوت فنبدأ نحط له ايه لوكال انيسيزيا على هذا الارتري تو سيديت تو انيسايز ذا ارتري. اذا الارتريز حس فيها احساس تمام. عشان كده بقول ايه وجود هذا الفيسل جوه سجن من البون يجي بالليل يحمل له بصله ما يبقاش فيبدا يقعد ايه ينقح فينقح بالليل ودايجنوز باي اكس راي. ممكن واحد يقول لك ايه عندي الام رهيب جدا عندي الحته دي مخصوم بالليل مفيش لا هوتنس ولا ريبنس ولا تنس اعمل اشعه هتلاقي حته كده صغيره قوي ده غريب. زي واحد ممكن يقول لك ايه انا عندي بالليل تحت ظفري تحت صباعي اندكس الام رهيبه جدا. تبص تلاقي نقطه سوداء او نقطه حمراء غامقه الحته دي ايه مش منجوم منجوم ما توجعش حاجه اسمها جلوموس مش مهم ابرز دبوس شادو نيل ونيكوهالي ده عباره عن ورم دموي جلوموس تشومر يعني في حاجات بعيده عن الذهن وان اوف ذم حاجه زي الاوستيويد اوستيوما. اخر حاجه في الاوستيوما وهي الاوستيوبلاستوما اوستيوبلاستوما وهي هي هي الاوستيويد اوستيوما ولكن جاينت دي اقل من 1 سنتي دي اكبر من 1 سنتي الاوستيوبلاستوما او الجاينت اوستيويد اوستيوما. تفتكر كم مره مرت علينا كلمه بلاستوما دي ايه بلاستوما ها طب ده برضه معقول ايه هم البلاستوما اللي مرت علينا نيفرو الاشهر طبعا نيفرو بلاستوما ده موضوع طويل واخوه النيورو والنيفرو والنيورو الاثنين ما نفرقهمش من بعض واحد من الكيدني وواحد من السوبر رينا يبقى نيفرو بلاستوما ونيورو بلاستوما ايه كمان ادمنتينوما فيري جود يعني ادمنتينوما اللي هو الامينو بلاستوما وادي ده اوستيو بلاستوما يعني مره حكايه بلاستوما بلاست سيل كتيره بريميتيف سيل كتيره الاشهر هو النيفرو بلاستوما الادمنتينوما وممكن احط معاها هذا الموضوع. يبقى هنا اتكلمنا عن موضوع اسمه اوستيوما يا اما ايوري كانسيلس يا اوستيويد يا اوستيو بلاستوما. نعم؟ ايوري ايوري فيري سترونج زي العاب زي العاب القصر عيني الجوار ده دهنوه لك يا ابيض دهنوه لك يا ابيض يعني هو حته من الاسكار عامله كده حتى عامله كده ودهنوه ابيض عشان دايما يبقى ايه فاكرها ان هي العاديه. اوف كورس كان بيتسال السؤال هل ده بوست اب ولا بوست مورتم وكانت الاجابه في وقتها بوست مورتم اللي ما كانتش لسه عامله حاجه اسمها اوستيو بلاستيك لا كان كل العلاج بالتريفايد. الكوندروما كلمه بس عنها وخلاص كلمه صغيره قوي ان في نوعين من الكوندروما هو براين تيومر طالع فروم ذا كوندروبلاست في نوع اللي طالع من بره وفي نوع طالع من جوه وافكت مينلي الشورت لونج بول او الفلات بول لايك دريبس ولما يبقى طالع من البول وتعمل له اكس راي يبقى شكله الجراوند جلاس. اول درس هو از ذا ديفرنشال دايجنوز اوف سباينا فينتوزا. واحد جاي لك صباعه عامل كده سميناها دي سباينا فينتوزا. قلنا يا اما يكون تي بي داكتيلايتس او سيبريليتك داكتيلايتس او تينو ساينوفايتس او تيومر وان اوف ذم الاشهر هي الكوندروما واحمد قال لها برضو فراكتشر او تروما. The differential diagnosis of spinal ventosa, clinical cause of swollen lip. يبقى خدنا الاوستيوما بالتفصيل، اخدنا الكوندروما كده كلمة عنها، وعرفنا ان الكوندروما فيها حاجة من بره اسمها الكوندروما او الكوندروما، والكوندروما بالبارد اكس راي جراوند جلاس، والكوندروما may turn into chondrosarcoma والتريتمنت is by excision of such wound. اما البنايت اما المالينا تشومر هنبدأها بجاينت سيل تشومر. ده بقى سؤال ريتن مهم جدا، يعني درس النهارده اقدر اقولك من بداية الدرس احنا اتفقنا وعي تاني مفيش من اوبسوبيديك حاجة من اللي انا شرحته بتشطر، اي حاجة تنزل بس في حاجات مهمة وحاجة اقل اهمية. بوتس ديزيز اوف ذا سباين قليل انه ينزل ريتن لانه يعتبر من المواضيع التقيلة. الاوستيوما قليل انها تنزل لكن ممكن تنزل. ده اول موضوع مهم جدا انه تنزل. الجاينت سيل تيومر او ذا سو كولد اوستيو كلاس تيومر. This is a locally malignant tumor of unknown etiology. ولو ان قالوا كل المالجنت بون تشومر قد تكون ريليتد للايراديشن. كل هذه النظريه نابعه من ازدياد البون تشومر في اليابان. هيروشيما وناجازاكي ده بالمناسبه كان احتفال بذكرى هذه الكارثه في الايام دي امبارح او اول امبارح. قنبلة هيروشيما وناجازاكي سنة 45 1945 قالوا بعد هذه القنبلة ترومان رئيس أمريكا اللي أمر بضربها قال لك بكده أنهينا الحروب في العالم وسيعيش العالم في سلام. من ساعتها والعالم عاش في سلام خالص العكس تماما. لكن ده دلوقتي يعني ايام دي سنه 45 ونهايه دي الحرب العالميه الثانيه. نسبه البون تيومر عليت جامد قوي في المنطقتين دول فقالوا يبقى ريليتد ده عباره عن ليت كومبليكيشن. لكن لا يوجد دليل قاطع على ان الايراديشن عملت بون تيومر. مش كده عملتها فيها علامه استفهام. تعالى نشوف الباثولوجي. السايت الابيفيزيس اوف لونج بون افتر ابيفيزيال يونيون يعني بعد سن ال 20 19 ل 20 40 سنه افكتنج لونج بون افكتنج الابيفيزيس. الباثولوجي بتاعها الاكسبانشن وليس الايروجن. يبقى بتكبر بالاكسبانشن ودي اللي خلق ايه؟ نوع من انواع السيستيك ديجنريشن. بتكبر بتكبر باي اكسبانشن فبتلاقي العظمه رخوه. ما تقدرش تخش على الشورت عشان وجود الارتيكيو كارتج. الكارتج يسع مصدر. جت تخش على المدره، المدره تفاعلت بنيو وورد فورميشن. سميناها الميدلري بلاك ايمينج ان هي تستط هذا الاكسبانشن. والاكسبانشن ده اللي خلى البون فيري سيستيك. يبقى اشهر كومبليكيشن از باثولوجيكال فراكشن. الكريتيكال بيكتشر patient من 20 40 سنة presenting with a mass. هذا الماس لو قلت لك cyst in a soft tissue تعرفها ازاي؟ cyst في soft tissue by the fluctuation. cyst في البون تعرفها ازاي؟ زي كده ماسك بيضة هتتكسر تحت ايدك احساس انها هتتكسر. انت كان ممكن اجمع عينين واحط لك حاجتين صالد في ايدك، بيضه وحته جرانيت، هتقول لي دي بيضه. طب عرفتها ازاي؟ ما كسرتهاش ولا تعرفها. ده احساس انها هشه هتتكسر عن ايدك. This is the egg shell crackling sensation. ذكرناها في الادمنتيوم، ذكرناها في الدنتال سيست والدنتيجرال سيست، ذكرناها in any bone cyst فيهم الجانسال تيومر. Commonly the patient present with a pathological fracture. هيقول لك ايه بقى؟ علم ليه الجانسال تيومر؟ او اللي كانوا بيسموها زمان اوستيوكلاستوما، ليه commonly present with pathological fracture؟ كل الجراحات اللي عندنا اوستيوكلاستوما فيها pathological fracture. الاكس راي ده هو هيكو بالاوستيوكلاستوما فيها pathological fracture. يعني ما تصادفش بقى ان كل حاجه بنشوفها الاوستيوكلاستوما فيها pathological fracture. صور اطلس لا pathological fracture. الله، يعني ده مصر انه يقول لنا ان pathological fracture is a common presentation حتى مش common complication. ليه؟ لان ده راجل نوعا ما كبير مع 20-40 سنه، يعني عنده مسؤوليه، يعني يقدر يتحكم في شعره في مشاعره مش غير الطفل الصغير، يعني يقدر ينزل يروح كليه، يقدر ينزل يروح مدرسته، يقدر يروح الشغل بتاعه. وعشان المنهش فهيبقى معرض الى المايلد تروما الفرق ما هوش عكس كمان شويه هذاك الاوستيوساركوما والالكتار من البول والايرود بول ما بيجيلهاش بطلاشه فراكشر. غريبه قوي يا اخي، يعني وانا بقرا احس ان هو لازم يتكسر. طب الحقيقه لا، ليه؟ لان هنعرف ان البوست ساركوما اللي بيحصل في الاطفال الصغار وبالتالي عمال يصوت طول الوقت فنايم في السرير. يبقى انا عايز المايل تروما، عايز التروما اللي باست ان نوتست فروم ذا بيشنت اللي تؤدي الى هذا الكسر. ايه الانفستيجيشن؟ الاكس راي، والاكس راي ده هبص عليها هنا هقول ده في اكسبانشن، وهقول لك ان هنا في المدلل بلاك غير الايدج اوف ذا بيشنت. يعني اكس راي اي كان ريد ان اكس راي واقدر اوصل الى ان دي موست بروبابلي اوستيوبلاستوما. تو كونفيرم هناخد البيوبسي، وفي البيوبسي هيظهر لي الاوستيوكلاستوما بلونها المشهور البني الغامق. اوستيوكلاستوما مشهوره بكلمه مارون، شيء مارون هو ابو فروه بني الغامق. عارفين فروه ولا لا؟ فهبص الاقيها هي عباره عن سبيندل سيلز وعباره عن مالتي نيوكليتد جاينت سيل. وكان يعتقد زمان ان دي هي الاوستيوكلاست، وكانوا يعتقدوا زمان ان الاوستيوكلاست هي المسؤوله عن الباثولوجيك فراكشر. طبعا مع تطور الميكروسكوب قالوا يا جماعه ده مش اوستيوكلاست خالص، هذا المالتينيوكليت جاينت سيل ما هي الا سيل غريبه عن جسم ليس لها اصل. ده عبارة عن many of the spindle cells fused together. وقد يكون هذا السبندل سيل اللي حصل فيها nuclear division without cytoplasmic division. يعني زمان سموها اوستيوكلاستوما اعتقادا منهم ان هذه الخلية هي اوستيوكلاست. مع تطور التكنولوجي والميكروسكوب قالوا لا، دي لا اوستيوكلاست ولا تموت الاوستيوكلاست بصدق، وليس لها اصل في الجسم عادي ولا في البون مارو. يسموها ايه؟ جوينت سيل تيومر. هنطلقها على انها الخليه الضخمه الكبيره اللي خدعتنا زمان وافتكرنا عليها اوستيوكلاستوما. والاوستيوكلاستوما لا يوجد اسم ده في اسمه اوستيوكلاستوما، ولكن دائما هناك اسماء شهره مش قادرين نلقيها، ولو قلنا كتير قوي من هذه واشهرهم الى يومنا هذا ما زال شركات الادويه بتسميها تاكل الغضاريف على اوستيو ارثرايتس، برغم اتلغت من اكثر من 20-30 سنه وسموها اوستيو ارثروزس، ولكن زلت الاسم بتطلع اوستيو كلاستوما اتلغت تماما It's not osteoblastoma, هي جان سيل تيومر. وولدوا ان السيل دي هي اس الفساد. دي ولا حاجه. مش هي دي السيلوفولوجي؟ دي السيل غريبه. سيل نتجت من فيوجن اوف ميني سبيندل سيلز او ميني او سبيندل سيلز حصل فيها نيوكلير ديفيجن. وولدوا ان هذه السبيندل سيل حسب هل هي طيبه ولا شرسه. فلقوا فيها جريد 1 اللي هي طيبه قوي. ولقوا جريد 2 اللي هي ميريكير بسرعه لو في كومبليتلي اكسجن. ولقوا جريد 3 اللي هي ممكن تبقى رانك ساركوميدس وتاخد الساركوما تشانجز بالظبط. ففي منكم يقول لك الله طب ما ليه ما سموهاش سبندل سيل تيومر وريحونا؟ لو سموها كان العلماء سبندل سيل تيومر كان هتخش معانا في كونفيوجن مع مين؟ مع الساركوما، لان الساركوما هي السبندل سيل تيومر او الاندفرنشيتد كارسينوما. قالوا خلاص هنسمي هذا التيومر باسم الخليه اللي خدعتنا وليس الخليه اوف اوريجن. تريتمنت يس يس طبعا سبندل سيل اشهر سبندلز اشهر وليس الوحيده هي الفايبروبلاست. نعم الايه؟ لا ما هو السبندل سيل يعني زي ما بقول لك ايه؟ بني ادم اقول لك رجل مصري مش شرط تقول ايه رجل مصري هو احمد هو رفيق هو شريف هو لا السبندل سيل هو وصف الخليه قد تكون فايبروبلاست وقد تكون شوان سيل. شوان سيل از سبندل سيل وهناك كثير من السبندل سيلز الانيمد واحده منهم دي لا هي فايبروبلاست ولا هي شوان سيلز ولكن هي شكلا ولكن علاقتها بالفايبروبلاست لا علاقه لها. فايبروبلاست بناين قوي قوي قوي قوي او مالجنت قوي قوي قوي لكن ديت لوكالي مالجنت او بناين او مالجنت. يعني هذا السبيندل سيل قد تكون بناين تماما يبقى تاخد بيهيفير اوف فايبروبلاست يا ساركوما تاخد بيهيفير اوف مالجنت فايبروبلاست يا اما اتركير. فعشان كده اطلقوا عليها سبندل وقالوا مش هنسميها اسم تاني ولو كانوا سموها اسم تاني كانوا غيروا التسميه الى فايبروما او فايبروساركوما. اكوردنج للبيهيفير تحت الميكروسكوب الباثولوجيز بيقول لك عليها. يعني زي بالظبط لما بقى عندنا كانسر بريست يقول لك ايه ده جريد كذا. زي ما بتطلع اي حاجه والباثولوجي خلي بالك ان دي كذا. لا ايز باثولوجيكال مش بقول لك ايه تحت عنوان ايه؟ بيوبسي. عايز تحطها هنا عايز تحطها مع الباثولوجي زي ما انت عايز. تريتمنت اكوردنج للسايت اوف ذا بول. يعني هذا التيومر لو كان طالع من الكابيتال شيل الكابيتال كلها واستريح. يعني انا امبورتنت بون شيلها ولا تقول لي ريكارنت ولا مش ريكارنت. لو طلع من امبورتنت بون قول لي ابر ولا لور ولا فيرتبري. لو ابر ليب شيل وذا سيفتي مارجن محترم. طب افرض شيل والسيفتي مارجن الحته دي اعمل بيها ايه؟ اجيب بونجات من فين؟ من الفيبولا. قايل لي يا كريس ده بتاع الشيبس ده بتاع النصوص الخشب اما بيها كافيتي. لور ليب ما ينفعش احط اشيل واحط فيبولا بتتكسر. فقالوا طيب طلع ما هي من الانفيزيس طلع من وان كوندايل ولا بوست كوندايل؟ وان كوندايل. حلو قوي اعمل لها كريتج واحشيها بول شيبس. لو طلع من بوست كوندايلز يبقى انفيزيشن. خلاص يبقى طلع ان امبورتنت بول شلنا البول. طلع ان امبورتنت بول ابر ولا لور ولا فيرتبري؟ ابر جود سيفتي مارجن بون جرافت. لور ليم طلع بون كومباين ولا بوست كومباين؟ وان كومباين كريتج وبون شيبس. بوست كومباين امبيوتيشن. طيب طبعا مع تطور باستمرار في تطور. بس انا بقول لك ايه الكومنست يجي بعد كده ايه زي بالظبط كلكم بدون استثناء بشرطوا حالات بالهارز الليفر وشرطوا حالات ليفر فيلير وشرطوا ما بس ما اعتقدش يكون شاطر ايه ليفر ترانسبلانتيشن صح ولا غلط مع انها موجوده وموجوده بكثره دلوقتي بس ريلاتيف. فبي ممكن لازم نعمل اكسيشن وريبليسمنت مش امبيوتيشن بس ما حطهاش قبل دي يعني انا قلت الكومن ايه امبيوتيشن مش كل واحد قادر يعمل فرد هديه مليون في المئه عشان يعمل لي ايه يعمل لي ريبليسمنت لمين او ريبليسمنت ليه بسات. طب لو كانت موجوده في الفرتيبري تعمل ايه هديها ليها جراحه ولا احسن هتدي ريجيو ضرب على اصلا دي ريجيو سيستم نوت مفيش بونشومر ريجيو سيستم ما عدا موضوع ناخد الدرس جاي الايبنكس وما بتديله ايه بولت حاجه تهدي شويه هيعمل اندرايتس اوف ترانزيت ريراديشن فيقلل النوم ويقلل البين. يبقى لما اجي اسالك انا في الاوستيوكلاستوما هل في رول اوف ريجيو سيرابي قول له ذيس از ريجيو ريزيستنت تيومر نو رول اوف ريجيو سيرابي اكسبت بولت in case whenever we cannot excise the bone or the tumor زي البرتيجي. هنقف كده نكمل المره الجايه.